على فكرة كان بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. نجم الفنان كريم أبو زيد، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. كفاية بقى، هنجيب في سيرتي بقى كفاية. اتفضل يا أستاذ، اتفضل. جنب الاسم في السي في، إيه اللقب اللي ممكن تكتبه جنب اسمك؟ يعني الفنان الحر، فنان مفيش أي قيود في الفن، إن الفن ملوش قاعدة، وأنا راجل الحمد لله ربنا يعني من عليا إن أنا راجل عملت بصمة وليا كاركتر مختلف، فده شيء بيساعد الفنان إن هو ينطلق بحرية، فأنا أحب يتقال عليا الفنان الحر المنطلق. الصورة اللي هتحطها في السي في، اختار لي صورة بقى بتعبر عن كريم جدا جدا. سوبرمان، مش عشان سوبر، عشان طاير يعني، أنا بحب إحساس الطيران. الحالة الاجتماعية، عبر عنها باسم فيلم أو أغنية. أريد حلا. أو هو في إيه؟ فيلم محمد فؤاد، هو في إيه؟ في السي في، في خانة المهنة طبعاً، ممثل ومغني وملحن وحاجات كتيرة جداً، لكن لو كتبت في الخانة دي مهنة كنت تتمناها فعلاً؟ طيار. برضه عشان الحرية. مش عارف، أنا لسه بكتشف ده معاك دلوقتي. يعني إيه حرية وانطلاقة وطير، ويعني وطير في الهواء، وما بحبش الأوض المقفلة يعني كده. المؤهل اللي حصلت عليه من جامعة الحياة. لا ده فلسفة، ده محدش هيساعدك إلا نفسك. أهلك مجرد إن هم لو أنت طالع سلم إن هم يسندوك، لكن هم مش هيشيلوك، مش حد يشيل حد. أنت لازم تثق في الله سبحانه وتعالى، ومن ثقتك في الله تثق في نفسك، ومن ثقتك في نفسك تبتدي تشوف رحلة حياتك وتتقبلها بحلوها وبمرها، لأن هي دي رحلة حياتك. وتوقع ألا متوقع. عدد الأصدقاء الحقيقيين؟ 2، كانوا 20,000. إيه التخفيض اللي حصل ده؟ ما هو بقى، هي بقى طول ما أنت ماشي في رحلة حياتك أنت بتغرب للناس اللي حواليك. أنت بتبقى الأول مش فاهم، بعد كده بتبتدي تفهم، بعد كده بتتعايش، بعد كده بتحتك، فبتبتدي تحس بقى بده بيحبك، ده ما بيحبكش، ده حقود، ده حسود، ده مصلحتي، ده ده ده. فأنا عن نفسي عندي مبدأ إن أنا يعني ما عنديش مشكلة أريح اللي قدامي طالما مش هيأذيني. لكن اللي هيأذيني خلاص، ده باي باي بقى يعني. خلاص. المواهب، لو قلت لنا موهبة محدش يعرفها عنك. البالي المائي أكيد الناس. بحب الملاهي الباقي. موهبه ما حدش يعرفها عني، يعني انا انت عارف انا اصلا سيناريست، والسنه دي عامل مسلسل، فكره مسلسل انا والكاتب الكبير اخويا احمد ابو زيد هو اللي عامل القصه والسيناريو، بس انا عامل الفكره، يعني حوارات الميتافيرس والمستقبل التكنولوجي اللي انا شايفه مظلم، لان احنا غير مؤهلين للتكنولوجي، فهنستخدمها غلط، فالتكنولوجي هتتسيطر علينا بدل ما احنا اللي هنبقى قاعدين منعمين. الخبرات، تقدر تطلق على نفسك خبير في ايه؟ خبير في سيكولوجيه البشر. انا طبعا يعني اشتغلت وانا عندي 19 سنه في مجال صعب جدا من الغنى والتمثيل، وسافرت نص العالم الحمد لله، فعندي خبره بمعادن الناس. اللغات، اكتر لغه بتجدها، لغه المال، لغه المشاعر، لغه العيون؟ لغه العيون. تفهم من العين كويس جدا الحمد لله، يعني ربنا ده ما نعمل. الرصيد الأهم بالنسبة لك، رصيدك في البنك، رصيدك من إنتاجك الفني، رصيد الشهرة؟ أول حاجة رصيد رضا ربنا عني، يعني ربنا يجعله دايما يبقى راضي عننا، وحب الناس. يعني أنا لما بقعد مثلا بفتح لايف مثلا على تيك توك، ولا بنزل الشارع ولاقي الناس، ببقى عارف صدقني والله الشيف اللي بيقول لي ازيك يا فنان عامل إيه؟ وبيسلم عليا بحب، بحب التوحشني أنت فين؟ وفي اللي جاي يتصور وخلاص، وفي اللي جاي ينافخ شوية، وفي اللي يعني فاهم؟ ببقى عارف الشخص اللي جاي يصور معايا ده فعلا حبيبني، ويقعد يقول لي حافظ افيهاتي، الحاجات اللي كنت بقولها، فانا بحس يعني. هل حصل قبل كده وقلت كله الا سيرتي؟ بص هقول لك على حاجه، دايما الانسان اللي بينجح في شيء عداء النجاح دول يعني زي الدبان كلها، لان صعب جدا ان انت بتلاقي ان حد بيبقى عارف طريقه ايه، عايز يطلع من المرحله دي بايه، مخطط كويس، بيسيبها طبعا كلها على الله، بس بيبقى بيجتهد. فدايما اي حد بيبقى فاشل اللي هو بيرمي شماعاته عليك، فانا كل ما حد ينتقدني اعرف ان انا نجحت. مين اللي شايف ان هو سيرته الذاتيه اكبر من المكانه اللي هو فيها؟ سؤال محرج يعني، شايف يعني ناس كتير قوي على الساحه لا تستحق النجوميه والاكسبوجر اللي معمول. احيانا السوشيال ميديا بتخدع الناس، يعني بيظهر لك الذهب الاصيل لانه اي حاجه مش موجود، وان القشره هي اللي على السطح، ودي مأساة الوضع العالم كله، لأن دلوقتي الناس مش بتتقدر بعلمها ولا بفنها ولا بمخزونها العلمي ولا لا لا لا، هي ترندات ومين اللي عارف يركب السوشيال ميديا أكتر ومين عامل أحداث تلهي الناس وتفاهة. فإحنا دلوقتي في عصر الإلهاء. الفنان نجم كريم أبو زيد، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتية؟ هو أنا بطبعي أصلا الفضول بتاعي دايما بأي حد، يعني أي حد، يعني ممكن أقول لك من الرسول عليه الصلاة والسلام لحد إيلون ماسك، يعني أنا أحب أعرف. وبعدين أنا أصلي كمان من نوع الشكاك شوية في كل حاجة، يعني مش أي حاجة معلومة هاخدها من هنا ولا من هنا خلاص أصدقها. أنا عندي مبدأ ما تصدقش كل حاجة بتشوفها، يعني حس قبل ما تشوف. حس، أنا بحس لو أنا قلبي مرتاحش لحاجة خلاص، عقلي يقول لي لا هي تمام، بس أنا لا أصدق إحساسي أكتر من عقلي. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.